اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهد واحفظ نساء المسلمين، واحفظ عليهن عفتهن وحجابهن من دعاة التغريب والفجور والفسق والطغيان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن طغى وأفسد في بلاد المسلمين، اللهم انتقم منهم يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيها بالمعروف، وينهى فيها عن المنكر يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا عاما مجللا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.